بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا المقطع سوف أتحدث عن مشكلة الإسلام في هذا العصر، وقد شخصت المشكلة وحللتها في حساب طريق النهضة، وأسهبت في هذا الأمر، والآن سأعيد شرحه صوتيا حتى يتسنى إدراكه لجميع الناس، لا سيما أن بعض الناس يستوعب من المسموع أكثر من المكتوب. فأرجو أن أوفق لطرح الموضوع بشكل بسيط ومناسب للجميع. حين نتحدث عن الإسلام لا بد أن نتحدث عن الحاملين لهذا الإسلام، أهل الإسلام. الإسلام ليس فكرة عائمة في الفضاء متجردة عن البشر، لا أبدا. الإسلام هو البشر والناس اللي يعتنقون عقائد الإسلام ويدعون حملها والدعوة إليها والتبشير بها. من الأمور التي طرحتها وركزت عليها وسلطت عليها الضوء أن القناعات الشخصية للأفراد لا تؤثر في النتيجة النهائية والغاية التي يصلون إليها بقدر ما تؤثر القوالب السياسية. الدوائر السياسية الكبرى هي التي تصوغ الحقائق والقناعات مهما كان شكلها. وضربت مثالا الشيخ صالح الفوزان، وقلت بأنه من أكثر المسلمين تورعا واحتياطا في الفتوى، وربما يعني الفتوى بالحرام عنده أكثر من غيره، ورغم ذلك يعني لم تجعل منه تلك يعني التورع والاحتياط شخصا مثلا شريرا أو إرهابيا أو معاديا. بالعكس، رجل متوازن معتدل بصرف النظر عن اتفاقك أو خلافك مع قناعاته، لكن لأن الفكر السياسي أو الدائرة السياسية التي ينضوي تحت لوائها يعني دائرة متزنة وغير مضطربة، لم تؤثر تلك القناعات في يعني النتيجة النهائية لصورته النهائية. ما الذي أريد الوصول إليه؟ أريد الوصول إلى أن الانشغال بقضية يعني الحلالات والحرامات والأحكام والعقائد والحديث في هذه الأمور والتضعيف والتصحيح لا تقدم حلا. الحل يكمن في معالجة النظام الذي يحكم هذه القناعات. المشكلة في الدائرة الكبرى التي تحيط بقناعات المسلمين وتصوغها وتوظفها هي التي يجب أن يكون حولها الكلام الجدال والأخذ والعطاء، لأن القناعات مجرد يعني كما يقال علل أولى، علل سطحية. يجب أن نبحث فيما وراء العلل الأولى ونفحص العلل الثواني والثوالث التي تتحكم في العلل الأولى ونعالجها، لأنها هي التي تطبخها وتنتجها. إذن الذي يظن بأن الحديث في الحلال والحرام وفي العقائد قد يقدم حلولا لمشاكل المسلمين هو في نظري إنسان سطحي، و يعني علاجه لن يقدم حلا بقدر ما يقدم مشكلة. ليش؟ لأن عامة الناس سطحيين، و يعني مصادمتهم في قناعاتهم تستفزهم، ثم تحدث ردة فعل عكسية تزيدهم تشبثا و يعني رسوخا في قناعاتهم. دع الجميع يعتقدون ما يشاءون، اترك لكل شخص حرية اعتقاد ما يشاء من حلال وحرام. طبعا أنا لا أنكر أهمية يعني تبيين الحق والصواب، ولكن أعتقد بأن المعتقد نفسه لا يؤثر في يعني النتيجة بقدر ما يؤثر ما فوق المعتقد، النظام الذي يحكم هذا المعتقد، سميه المنهج، سميه الفكر السياسي، سميه المعالج، سميه ما شئت. المهم أن الحقائق العلمية والعقائد يوجد ما يحكمها ويصوغها ويؤثر فيها دائرة شاملة عليا هي التي يجب أن يكون فيها النقاش وحولها المدار. إذن قبل أن نضيع أوقاتنا في معارك صفرية عدمية لا فائدة منها، يجب أن نشخص ونحدد مكمن المشكلة. مع الأسف يوجد من يزعم بأنه مجدد ومصلح ويشغلنا بتضعيف حديث وتحليل حرام أو العكس أو الطعن في عقائد أو التشكيك في أئمة ومؤلفات، فيثير مشكلة كبيرة وقضية عامة دون أن تكون هي يعني المشكلة الحقيقية. يعني بصرف النظر عن كون كلامه حق أو صواب، تشخيص المشكلة غلط. أن تخوض في القناعات، في الحلالات، في التصحيح والتضعيف، في الحرام، هذه اتركها، ليس فيها أي مشكلة إطلاقا ولا تؤثر في النتيجة النهائية لأي شخص. الذي يؤثر هو كما أسلفت الدائرة السياسية التي تحكم القناعات وتطبخها وتصوغها وتنتجها، هي التي يجب أن يكون فيها النقاش. لا أريد أن يعني أقدم حلا الآن بقدر ما أريد أن ألفت النظر إلى تلك الدائرة، وأدعو الجميع إلى ترك الحقائق العلمية والانتقال إلى الدائرة الشاملة التي تصوغ الحقائق العلمية وتركيز الحديث فيها. إذا كانت الدائرة السياسية والنظام الفكري الذي يسيطر على الشخص خاطئا، فإن كل القناعات والحقائق العلمية مهما كانت صحيحة في ذاتها أو حقيقية سوف تخرج بطريقة باطلة، وسوف تكون المدخلات غذاء لنتيجة خاطئة، ويصبح الانشغال بها عملا شريرا، عملا يؤدي إلى هدف سيء، فلا يصلح التركيز على المدخلات وتجاهل النظام الفكري، يعني النظرية السياسية التي تعالج هذه المدخلات. كثير من يعني ممن يزعمون بأنهم أصحاب هم إسلامي ينشغلون بهذه المدخلات فقط، يعني وعظ وتعليم وتوعية وإرشاد. هذه صحيح أنها مدخلات جيدة إذا كان النظام الذي يعالج هذه المدخلات سليما سوف تكون نتيجتها سليمة، لكن يعني شحن الناس والمجتمع بهذه المدخلات في ظل وجود يعني نظام فكري ونظرية سياسية خطيرة منحرفة تحكم شريحة واسعة ممن يرفعون الشعارات الإسلامية، يصبح يعني الانشغال بتلك الأمور وإن كانت في ظاهرها حميدة ومشكورة ومأجورة، إلا أنها تصبح يعني عملا خاطئا وسيئة من السيئات. لابد من معالجة هذا النظام الفكري يعني النظرية السياسية التي تصوغ تلك القناعات وتلك الإيمانيات وتلك العقائد، حتى تكون النتيجة التي تخرج سليمة وصحيحة وتحقق المقصود والغاية الشرعية من تلك المدخلات. هذا شرح لي يعني مشكلة الإسلام حسب تشخيصي وتحليلي، وسبق أن فصلت هذا الموضوع في الحساب وأسهبت فيه وتفرعت، والعودة إلى التغريدات قد يثري الباحث ويزيده يعني لمحات وإشراقات في جوانب لم أذكرها هنا. وبالله التوفيق.